إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منديات وثلاث كفارات وثلاث درجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منديات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنديات فالقصد في الغنى والفقر والعدل في الغضب والرضا وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في الثمرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. أيها المسلمون، في هذا الحديث الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الخصال المهلكات التي تهلك صاحبها، وثلاثا من أسباب ثلاثة أسباب من أسباب النجاة ومن الخصال المنجيات. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أسباب تكفير السيئات وثلاثة من أسباب رفعة الدرجة. فأما الثلاث المهلكات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. هذه الأمور الثلاثة تهلك صاحبها. أول هذه المهلكات أو أولى الخصال المهلكات شح مطاع، والشح هو البخل، قال كثير من السلف الشح البخل، وقال كثير من السلف أيضا بل بينهما فرق، فالشح هو البخل الشديد، الشح هو البخل الشديد، وهو أن يبخل الإنسان بما في يده وبما في يد غيره، فيحرص على أن يأخذ ما في يد غيره ويبخل بما في يده وبما في يد غيره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الشح هو أكلك مال أخيك ظلما. وقال طاووس من أئمة التابعين، طاووس بن كيسان رحمه الله، قال: البخل أن تبخل بما في يده، والشح أن تبخل بما في يد غيرك وتحب أن يكون بيدك من حلال أو من حرام ولا تقنع. فالشح من المهلكات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والشح هو من طبيعة النفس البشرية. قد أخبرنا الله عز وجل أن طبيعة النفس البشرية فيها شح، كما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وأن الإنسان كان يملك خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى لأمسك خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، وكان بطبعه بخيلا مقترا. لكن في نفس الوقت فإن الذي يهلك الإنسان هو أن يطيع هذا الشح، شح مطاع، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه بالتخلص من هذه الخصلة الذميمة التي جبل عليها، عليه أن يطهر نفسه ويخلصها من هذه الخصلة الذميمة. وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم البخل وأهله، فقال الله عز وجل: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها المسلمون، إن البخل ذميم، والبخل مع الغنى أشد ذما من البخل مع الفقر. وقد مدح رب العزة سبحانه وتعالى نفسه لأنه عز وجل غني كريم، لأن اجتماع الغنى مع الكرم في بني آدم من أندر الأمور. وقد أثنى رب العزة سبحانه وتعالى على نفسه لهذا، فقال الله عز وجل: إن ربي غني كريم، سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، مما جاء في التحذير من الشح ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه هي المهلكة الأولى، الشح، الشح المطاع. المهلكة الثانية من الخصال الثلاث المهلكات: هوى متبع. والهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه النفس، فإذا اتبع الإنسان رغبات نفسه ولبى لها ما تهواه أهلكه ذلك. هوى متبع، فإن النفس الأمارة بالسوء تهوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا بد للمسلم أن يجاهد نفسه. إذا كانت نفسه تهوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فعليه ألا يطيعها في هذا الهوى، وإذا كانت نفسه تهوى ما يحب الله سبحانه وتعالى فعليه أن يفعل ذلك لأنه يحبه الله عز وجل، وليس لمجرد أن نفسه تهوى هذا الأمر حتى ينال به الأجر والثواب، أن يكون يفعل هذا الشيء وإن كانت نفسه تحبه لكنه يفعله لأن الله سبحانه وتعالى أحبه وأمر به. الهوى أيها المسلمون مذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى دائما، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم يرد الهوى في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وذمه الله عز وجل، لم يرد الهوى في كتاب الله عز وجل إلا وذمه الله سبحانه وتعالى. وجاء عن الشعبي من أئمة التابعين رحمه الله قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في التحذير من اتباع الهوى، قال الله سبحانه مخاطبا نبيه الكريم داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ويقول سبحانه: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا وعد من الله سبحانه بأن تكون الجنة مأوى من نهى النفس عن الهوى. أيها المسلمون، الخصلة الثالثة من الخصال المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الخصلة الثالثة الذميمة من الخصال الثلاث المهلكات إعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين التعالي والتعظيم، وأن ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار. وكذلك من الإعجاب بالنفس أن يستكثر الإنسان ما يصدر منه من طاعة أو فعل خير، أن يراه كثيرا عظيما فيدل به ويمن به، فيكون ذلك سببا في حدوث هذا العمل والعياذ بالله تعالى. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمؤمن إذا وفق إلى عمل صالح فالمنة لله سبحانه وتعالى. فذلك الذي يعجب بنفسه دائما أيضا يستقل معاصيه ولا يكترث بها. فالإعجاب بالنفس من أسباب الهلاك. وقد أخبرنا الله سبحانه أن العجب أهلك إبليس لعنه الله عندما قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأخبر سبحانه أيضا أن العجب أهلك قارون، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك العجب أهلك صاحب الجنتين الذي ذكر الله سبحانه قصته في سورة الكهف، فقال هذا الرجل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالعجب أهلك هؤلاء. فهذه ثلاث مهلكات حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل أيضا على ثلاث منجيات، ثلاث خصال من أسباب النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات. أولى هذه المنجيات: القصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر أي الاعتدال في النفقة، سواء كان الإنسان غنيا أو فقيرا، لا يسرف ولا يقتر. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فأمرنا الله سبحانه بالاعتدال في النفقة، وبين صلى الله عليه وسلم أن القصد في الغنى والفقر من أسباب النجاة. والمنجية الثانية: العدل في الغضب والرضا. العدل في الغضب والرضا، وذلك أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ويقابله الظلم. وكون الإنسان يعدل في الغضب يعني إذا كره شخصا أو أبغضه، فقد أمرنا الله سبحانه أن نعدل معه لا نسلبه حقه. وإذا أحببنا شخصا أمرنا الله تعالى أيضا أن نعدل معه فلا نعطيه حق غيره. فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن كونك تبغضه أو تحبه. فقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالعدل حتى مع الكأنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومما يروى في هذا ما جاء أن رجلا قتل أخا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية، قتل رجل أخا لعمر رضي الله عنه في الجاهلية، ثم إن هذا الرجل بعد ذلك صار جنديا في جيش المسلمين وكان له حق في بيت الناس، وأتى إلى عمر رضي الله عنه وهو أمير على المؤمنين يطالب بحقه في بيت الناس، فلما رآه عمر رضي الله عنه تذكر ما كان منه فقال له إني لا أحبك، قال له عمر رضي الله عنه إني لا أحبك، فقال الرجل أو مانعي ذلك حقا لله تعالى عندك؟ قال عمر رضي الله عنه لا. فقال الرجل فأعطني حقي، إنما يأسى على الحب النساء، لا يضيرني بغضك، إنما يأسى على الحب النساء، ما دمت ستعطيني حقك. فإذا من الخصال المنجيات العدل في الغضب والرضا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن نقسط وأن نعدل مع الوالدين والأقربين وأن نكون عادلين مع جميع الناس، مع من نحب ومع من نكره. العدل في الغضب والرضا. والخصلة الثالثة من الخصال المنجيات خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية، والخشية أخف من الخوف، فالخشية هي خوف مقرون بتعظيم لمن تخافه، فالخشية هي خوف مع تعظيم، والمؤمنون يخشون الله سبحانه وتعالى، وأثنى الله عز وجل على العلماء المخلصين، فقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبين سبحانه أن خشيته سبب رضاه، سبب نيل رضا الله سبحانه وتعالى أن نخشاه عز وجل، فقال سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، ذلك أي رضا عن الله ورضا الله سبحانه وتعالى عن العبد، ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. قاربوا أيها الإخوة حتى تفتحوا المكان لإخوانكم بالخير. لو حد يشغل المراوح، حد يشغل المراوح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث الجليل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كفارات الذنوب، وتكفير الذنوب هو سترها في الدنيا، سترها في الدنيا والعفو عنها في الآخرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. أول هذه الخصال الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كفارات: انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك أن يحضر الإنسان إلى المسجد قبل وقت الصلاة ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة، هذه الجلسة التي تجلسها في انتظار الصلاة أو تجلسها بين صلاتين، إذا قدمت إلى المسجد في صلاة المغرب وظللت جالسا حتى تصلي العشاء، هذه الجلسة التي تجلسها في المسجد هي من كفارات الذنوب، تكفر عنك خطاياك بهذه الجلسة التي تجلسها في بيت من بيوت الله تنتظر دخول وقت الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، يعني ما دمت منتظرا الصلاة، والصلاة هي التي حبستك ومنعتك من الخروج من المسجد ومن الرجوع إلى بيتك، فأنت في صلاة، يكتب لك أجر المصلي في هذا الوقت الذي تنتظره في بيت من بيوت الله، وتكون هذه الجلسة كفارة لذنوبك وخطاياك. الخصلة الثانية من الخصال الكفارات، يقول صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات هي شدة البرد، وشدة البرد مظنة لعدم إسباغ الوضوء، فإذا كان الإنسان يسبغ وضوءه في شدة البرد فهو يسبغه في وقت الحر من باب أولى. فإسباغ الوضوء في السبرات من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. وإسباغ الوضوء معناه غسل الأعضاء ثلاثا، أن يغسل كل عضو من الأعضاء ثلاثا، وأي يدلك الأعضاء بيده، يدخل دلك الأعضاء وإمرار الماء عليها، دلك يعني أن يمر بيده الأخرى على العضو أثناء غسله. وكذلك من إسباغ الوضوء أن يبالغ الإنسان في وضوئه، فإذا غسل المرفق جاوز شيئا من العضو فغسل شيئا من العضو، وإذا غسل رجله إلى الكعبين جاوز قليلا وغسل شيئا من الساق، هذا من إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. وفي هذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مالك والنسائي من حديث عبد الله الكومابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجله خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة، يعني زيادة بعدما غفرت ذنوبه بالوضوء، وصار المشي إلى الصلاة والصلاة في المسجد زيادة في الأجر وفي رفعة الدرجة. الخصلة الثالثة من الخصال الكفارات: نقل الأقدام إلى الجماعات. نقل الأقدام إلى الجماعات هذا من كفارات الذنوب. ومما جاء في هذا العمل الجليل من الفضل والأجر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، الذي يذهب إلى المسجد أو يرجع من المسجد، أعد الله له نزلا في الجنة. والنزل هو المكان المهيأ والمعد لقدوم الضيف كلما غدا أو راح. وكذلك مما جاء في فضل نقل الخطى إلى الجماعات ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائضه كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائضه، يصلي فريضة من الفرائض في بيت من بيوت الله، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فهذه أبواب عظيمة من أبواب تكفير السيئات نحن بأمس الحاجة إليها. فعلى المسلم ألا يحرم نفسه من هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير، باغ الوضوء وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعة. أيها المسلمون، في ختام هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا درجات، خصالا ثلاثا يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجات المؤمن في الجنة، وذلك لأن الجنة 100 درجة بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، فمما يرفع الدرجات كما قال صلى الله عليه وسلم 3 درجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام ويشمل ذلك إطعام الجائعين والفقراء. علينا أن لا ننسى أن لنا إخوانا له في مجاعات في أثيوبيا وفي غيرها من البلاد، وبإمكاننا أن نطعمهم عن طريق الجمعيات الإسلامية التي تتولى إيصال الطعام إلى هؤلاء الجوعى الذين لا يجدون الطعام. فإطعام الطعام مما يرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجة. جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل: يا ابن آدم، يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ومن إطعام الطعام أيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الوليمة عند الزواج، وطعام العقيقة عندما يرزق المسلم بمولود، وكذلك إكرام الضيف، وغير ذلك من أنواع إطعام الطعام. الفصلة الثانية من الدرجات التي من الخصال التي ترفع صاحبها درجات: إفشاء السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الخصلة الأخيرة من الخصال الدرجات التي ترفع صاحبها درجات عند الله سبحانه: الصلاة بالليل والناس نيام. فالصلاة بالليل والناس نيام شرف المؤمن، وعلى المسلم ألا يحرم نفسه من هذا الأجر، ولو أن يصلي 10 آيات حتى لا يكتب من الغافلين. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. رواه أبو داود وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. من قام ب10 آيات، لو صليت 2 ركعات قرأت فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الناس، أو نحو هذا من السور القصار، لم تكتب من الغافلين. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فهذه الخصال الدرجات التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.